أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلة ناري ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحديث النبوي الصحيح. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، وهو عبارة عن 365 آية وحديث. أهل القرية من قرى المسلمين عربا كانوا أو عجما، أهل الحي من أحياء المسلمين في مدنهم عربا كانوا أو عجما، يجتمعون في صدق، في رغبة في أن يفتح الله عليهم أبواب رحمته وأن يهيئهم لولايته، ثم يعزهم في هذه الدنيا ويكرمهم، وأخيرا يسكنهم بجواره في دار السلام، دار الأبرار، دار المتقين، الجنة. يجتمعون في صدق بنسائهم ورجالهم وأطفالهم، يجلس لهم عالم رباني ليلة يقرأ معهم آية وليلة حديثة، فلا يزالون يتعلمون ويسمون ويرتفعون حتى يصبحوا قريبين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الليلة ليلة السنة، والبارحة كانت ليلة الآية الكريمة، هل تذكرونها؟ إنها قول الله عز وجل من سورة النساء: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وعرفتم أن المراد من أهل الكتاب اليهود والنصارى، إذ لليهود كتاب هو التوراة، وللنصارى كتاب هو الإنجيل. وعرفتم أنه بهذه الآية لا يموت يهودي ولا نصراني إلا ويعترف قبل موته بأن عيسى عبد الله ورسوله. ولكن هل تنفعهم هذه التوبة؟ لا، لأنها غرغرت. والله يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وعرفتم عن حبيبكم صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغير. فاليهود عندما يحضر ملك الموت وأعوانه يعترف بأن عيسى لم يكن ساحرا ولا دجالا ولا كاذبا ولا كان ابن زنا ولا كانت أمه بغي من البغايا، ويعترف بأن عيسى عبد الله ورسوله. هل ينفعه هذا الاعتراف؟ لا والله، أغلق باب التوبة. المسيحي لن يموت حتى يعترف بأن عيسى ليس بابن الله ولا هو الله ولا مع الله، وإنما هو فقط عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي على اليهود والنصارى، على الذين غالوا وتغالوا فيه فألوه، وعلى الذين فرطوا فيه وأهانوه. والآن الحديث يتلاءم مع الآية الكريمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. من هو الذي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؟ الله. ونفوسنا نحن بيده وإلى لا؟ بيده. لما ما نحلف كما يحلف رسول الله؟ والذي نفسي بيده، لأن هذه اليمين تذكرك أنك في قبضة الله، إن شاء ماتك وإن شاء أحياك. ذي يمين رسول الله المحبب إليه. والذي نفسي بيده، هذه اليمين. حلف على أي شيء؟ اسمع: ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم. من ابن مريم هذا؟ هذا عيسى عبد الله ورسوله. ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. حكما عدلا، والعدل أعظم من العادل. ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. يخاطب من؟ رسول الله، نحن المؤمنين. يحلف لنا لما؟ لتطمئن نفوسنا إلى الخبر وإلى تصديقه. والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. هيا نحفظ: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. كيف ينزل؟ حكما عدلا، هو الحاكم، لا حاكم معه، ويقيم العدل، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب. ذي مهامه. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب. من هذا؟ هذا عيسى بن مريم، هذا روح الله، هذا كلمة الله، هذا الذي رفعه الله إليه وهو في دار السلام من قرابة 2000 عام. هذا عيسى. قال: فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ويفيض المال كالمياه الدافقة حتى لا يقبل المال أحد، ما هم في حاجة إلى المال، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. نعيد الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. السجدة الواحدة يسجدها المؤمن أو المؤمنة خير من الدنيا وما فيها، لأن أوشكت الحياة على النهاية. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليمين وإلى لا. أين جواب القسم؟ لا يوشكن. ما معنى يوشكن؟ لا يقربن. القرب الحقيقي. لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم. من ابن مريم؟ حكما عدلا، حاكم عادل بين الناس، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف لنا، جزاه الله عن هذه الأمة خير الجزاء، حتى تطمئن قلوبنا لصدق النبأ وصحة الخبر العظيم، لأنه خبر عظيم هذا. والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. هيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحفظ حديثه. والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال، زيدوا، حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. قريب هذه الحال وإلا لا؟ والله ما ندري، قد تكون غدا، من يملك. أخبر أبو القاسم أنها قريبة، لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم. ينزل من أين؟ من السماء على المنارة البيضاء بدمشق، موجود المنارة ويشاهد عليها. حكما عدلا، ماذا يفعل؟ ما هي المهام الأولى؟ فيكسر الصليب حتى لا يعبد إلا الله، يكسره، يبطل عبادة ومفعوله ويكسر ما يمكنه كسره، ويقتل الخنزير، يريح الدنيا من الخنازير. لا تقولوا هذا تأويل، المراد من الخنزير الإنسان الكافر، لا، الرسول ما يخبر بالكلم. يقتل الخنزير لأن لحم الخنزير حرام على المسلمين، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا النوع فيه أمراض خطيرة، يقتل. ويضع الحرب، من يحارب؟ انتهت الحرب. ويفيض المال على الناس، خذوا، ما يقبل، ماذا يصعب المال؟ غدا يرحل. حتى تكون ماذا؟ السجدة الواحدة. أو ما تعرفون السجدة؟ كيف تصلي إذن؟ السجدة الواحدة على الأرض لله خير من الدنيا وما فيها. وعندنا أيضا بيان آخر، الآن ما من أحد منا يموت ويوضع في قبره ويعود مشيعوه ويتركوه إلا تمنى أن يعود إلى الدنيا فقط ليصلي ركعتين ويموت. لا يكون شيء أحب إليه من أن يعود من قبره إلى مسجد الله أو بيته ويصلي ركعتين ويعود. هذه لو تذكرونها إذا سمح لكم العدو الشيطان الذي يذكرها في خلوة يقوم يصلي ركعتين، أنا الآن متمكن ما دامت ذي أمنية غالية أنا الآن أحققها. وفكر إذا ذكرت هذه في وقت فيه نافلة سوف تجد نفسك مندفعا إلى أن تصلي الركعتين، أنت متمكن الآن وبعده ما تتمكن. ولكن هل يسمح الشيطان لنا أن نذكر هذه؟ ما يسمح إلا إذا تمردنا عليه، عصيناه، خرجنا عن طاعته. نعم، فهمتم ما قلت وإلا لا؟ فهمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحدنا إذا مات وعادت روحه إليه في قبره للسؤال والاستنطاق ثم تكون أغلى أمنية عنده أن يسمح له أن يعود يصلي ركعتين ويرجع للموت. فقلت لو أن أحدنا يذكر هذا الحديث وهو في وقت فراغ ومتوضي والوقت فيه نافلة يقوم يصلي ركعتين، أنا الآن قادر ما أتركه إلى مرة أخرى، لكن فقط هل يسمح الشيطان بهذا؟ إن شاء الله غدا بشرونا بأنكم صليتم. قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. السجدة الواحدة لا صلاة ركعتين خير من الدنيا وما فيها. أما الشرح الآن، قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، هذه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت أمي عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولعن من لعنها، كانت تقول هذه يمين رسول الله وتحبها، ذي يمين رسول الله. وقد قلت لكم الذي يقول والذي نفسي بيده معناه أنه موقن أنه في قبضة الله، إن شاء أماته وإن شاء أحياه، يبقى مراقبا لله ذاكرا لله لا يعصي ولا يفسق عن أمر الله. هذه اليمين ذات قيمة عظيمة، إن شاء الله تحلفون بها أو ما تستطيعون. حلفوا بالأمانة، بالخبز، بالملح، بالطين، بكل شيء إلا الله يخافوا. والذي نفسي بيده، ما قلت كذا ولا فعلت كذا ولا أردت كذا. من هو الذي نفسك بيده؟ الله، ما هو عزرائيل كما تقول العوام، الله. إذ هو القائل في كتابه العزيز الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لما تنام يا عبد الله، لما تنام تخرج الروح، يأخذها ملك إلى الملكوت الأعلى، ما تقول ها يتنهد ويتنفس، هذه محطة صالحة، لو انتهت الروح ما في نفس كمحطة الكهرباء. ولهذا يعرض الملك على الملكوت الأعلى وتشاهد أمورا هي الرؤى الصالحة، فإذا شاء الله أن يقبضها ما ترجع، نام ما حي، قال وجدناه ميت، وإن شاء ردها لتكمل أيامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى محدد الساعة واللحظة، ما هو اليوم العام. إذن قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، هذه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حلف بصفة من صفات الله تعالى. هذه اليمين ما هي بذات الله كقولك والله أو بالله، ذي بصفة من صفات الله، من صفات الله أنه يحيي ويميت وإلا، فتقول والذي يحيي ويميت. من صفة الله أنه رفع السماء وإلا لا، تقول والذي رفع السماء. من صفة الله أنه أغنى وأقنى، تقول والذي أغنى وأفقر. صفات الله كثيرة، هذه اليمين بصفة من صفات الله عز وجل. قال وقوله ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، هذا هو جواب القسم، ما قال والذي نفسي بيدي على أي شيء يحلف، قال ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، ذي اللام لام القسم. وقوله فيكسر الصليب الذي يعبده الآن المسيحيون، وكسره إبطال عبادته وكسر ما يمكن كسره. هل تعرفون عن نبيكم صلى الله عليه وسلم شيئا في الصليب؟ البارحة علمتكم، كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى صليبا في ثوب منسوج ينقضه بأسنانه حتى يحلله، إذا رأى صليبا في ثوب مرسوم عليه، الآن الصلبان في الثياب موجودة، ينقضه بأسنانه، ما عنده مقص ولا آلة، ما ينتظر حتى يأتي بالآلة، على الفور ينقضه بأسنانه بغضا له لأنه عبد مع ربه. هذه الولاية، ونحن نرى الرجل يعبد غير الله، يا سيدي عبد القادر يا مولاي أحمد، ولا نتحرك ولا نغضب ولا خلي، هذا ربك يشرك بي يا عبد الله، ما تغضب لمولاك، ما تغضب لأخيك هلك وأكلته النار، أنقذه بكلمة طيبة، قل له يا أخي هذا ما يجوز، هذا باطل، احلف بالله. ولكن هذه حالنا. قال وقوله ويقتل الخنزير، وقتله للتخلص منه حتى لا يبقى موجودا بين النصارى، وهو محرم الأكل على المؤمنين. وقوله لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقوله ويضع الحرب، أي لم تبق حرب، إذ كل الناس يدخلون في الإسلام سواء من قبل منه أو لم يقبل، يقبل أذعن. وفي رواية أيضا ويضع الجزية، أي لا يقبلها وإنما يقبل الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم ويفيض المال، أي يكثر ويعم. ويصح إذن أن نقول ويفيض المال، المال يفيض بين أيدي الناس، ويفيض المال ويفيض هو عليه السلام المال، الكل صالح، ويفيض المال حتى لا فلا يقبله أحد. لما يقبله؟ لكثرته، لزهد الناس في الدنيا، إذ لاحت لهم علامات الآخرة. لا تقل لما ما يقبلونه لأنه كثير فقط، لا، بل لأن علامات الآخرة لاحت، الناس راحلون مسافرون، ماذا يفعلون بالذهب والفضة؟ قال وإنما يقبل الإسلام لا غير الإسلام. وقوله ويفيض المال أي يكثر ويعم الناس، فلا يبقى أحد يقبله لكثرته ولزهد الناس في الدنيا، إذ لاحت علامات الآخرة. وقول حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، وذلك لإعراضهم عن الدنيا، أعرضوا عنها، كانوا مقبلين عليها، أعطوها ظهورا، ما نريدك يا حيا، لإعراضهم عن الدنيا وزهدهم فيها وإقبالهم على الآخرة وحرصهم عليها. متى يقع هذا؟ علمه عند الله، لكن كلمة العليم الحكيم يوشك يقرب. والآن بعد الشرح إرشادات المربي، يا من يربي إخوانه في مسجدهم، اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه المستمعون ولو ربع ساعة. ثانيا اقرأ الشرح وتأنى في القراءة، وضح ما يحتاج إلى توضيح حتى يتعلم المستمعون والمستمعات. ثالثا علمهم أن نزول عيسى من الجنة إلى الدنيا، عيسى أين الآن؟ في الجنة، والله إلى في الجنة، الجنة موجودة. إذن أنتم ما بلغكم عن الرائد العظيم الذي ارتاد السماء ودخل الجنة؟ أمريكاني هذا ولا روسي؟ هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتادا منذ 1400 سنة، ووطئ أرضها بقدمي الشريفتين، وتجاوز مكان ومقام دونه الملائكة، وتكلم مع رب العالمين، مع حبيبنا وولينا ومولانا الله جل جلاله. أو تصدقوا الأمريكان وما تصدقوا رسول الله، إذا لا خير فيهم. لو تجتمع الدنيا كلها وتقول هذا ما تم، والله ما قبلناه منهم. وكيف والرسول يخبر عن رحلته بنفسه؟ بل والله يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن ثم تم المعراج على البراق، وقرأوا إن شئتم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى فين عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. نحن ما نعبد الله عن جهل ولا آمنا برسولنا عن جهل ولا قلنا بالجنة عن جهل على علم. أما أهل الملل والفرق يتخبطون في الظلام. إذن علمهم أن نزول عيسى من الجنة إلى الدنيا وحكمه في أهلها علامة من علامات الساعة الكبرى، علامة من علامات الساعة أي القيامة الكبرى. أما العلامات الصغرى مرت. تريدون علامة صغرى؟ لأنكم تشاهدون وأنتم عنها غافلون. تريدون علامة صغرى؟ الحياة زال وإلا لا؟ زوال الحياة هذه تقولون ما هي واضحة. اسمع أبا القاسم يقول سيكون من أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال ينزلون بها على أبواب المساجد وأنا واحد منهم. سيكون من أمتي رجال يركبون على السروج، السروج على الخيل والبغال، لكن قال كأشباه الرحال، هذا مقعد السيارة، الرحل من فوق والسرج أسفل، ينزلون بها أين؟ على أبواب المساجد. لو كانت بغال أو حامل ما يجوز، حرامي انزل بها هناك في الاسطبل وإلى تروث وتبول عند باب المسجد. لكن الآن السيارة عند باب المسجد وإلى لا تلطخ المسجد تشوه فيها بول عذيرة ما واقع هذا وما وقع هذا قبل أن تعرف الدنيا السيارة. والبقية الباقية من الحديث يسمعها النساء، نساؤهم كاسيات عاريات، نساؤهم كاسية عارية من جهة مكسوة ومن جهة عارية، أفخارها مكشوفة وصدرها مكسي، كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، على رأسا كذروة البعير الهزيل. هذه نمود عرفتموها، بدأت عندنا وحاربناها وطردناها وانتهت بهذا الدرس، وإلا أصبحت لأنها تأتي وتباع بأرخص الأثمان في المدينة ليشتريها الغافلون والغافلات، على أسنمة رؤوسهن كأسنمة البخت العجاب، يلعنوهن فإنهن ملعونات لعنة الله عليهن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تقبل من المؤمنات أن تلعن؟ لكن البلاد الذي ما في هذا الدرس من يبلغ؟ ذي علامة كالشمس وإلا لا؟ وهي علامة صغرى. أما العلامات الكبرى مر بهم عليه الصلاة والسلام وهم يتحدثون عنها، فقال إنها لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها نزول عيسى وخروج الدجال وخروج الدابة، 3 خسوف، خسوف المشرق، خسوف المغرب، خسوف في جزيرة العرب، ونستطيع أن نحدد مكانه الآن حيث يوجد الخبث، هو يتم هذا الخسوف. إذن طلوع الشمس من مغربها 10 آيات كبرى، إذا ظهرت آية توالت كأنما مسبحة في يديك وانقطعت، تنزل حبات دفعة واحدة ولا حبة بعد حبة؟ واحدة بعد واحدة، حبات في خرز إذا سقطت واحدة تسقط دفعة واحدة؟ لا، واحدة بعد واحدة. إذا ظهرت آية من 10 توالت، فلهذا إذا ظهرت آية من الآيات الكبرى أغلق باب التوبة. المؤمن مؤمن والكافر كافر، وإن آمن النصارى وكسروا الصليب وقالوا لا إله إلا الله ما ينفع، ما يضحكون على الله. والقرآن الكريم يقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حتى المؤمن طلعت الآية هو مؤمن، لكن لو أراد أن يتنفل ما ينفع، يتصدق ما ينفع، لأنه ما تصدق إلا بعدما شاهد علامات النهاية. علمهم أن نزول عيسى من الجنة إلى الدنيا وحكمه في أهلها علامة من علامات الساعة الكبرى، فلهذا إيمان من يؤمن به لا ينفعه، والعمل الصالح من لم يكن يعمله إلا بعد نزول عيسى لا ينفعه، لقول الله تعالى من سورة الأنعام يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هل فهمتم يا أهل الإيمان؟ الحمد لله. كم يساوي هذا الدرس؟ والله خير من دراستك في جامعة أكسفورد 1000 عام، 1000 سنة، ومع هذا ما تعطونه قيمة. حسبكم أن الملائكة تصلي عليكم، من أنتم؟ اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم حتى تقوموا، كيف تملكون هذا؟ أعظم من هذا أن يذكركم الله ويتحدث بكم في الملكوت الأعلى، أعظم من هذا أن حرص إلهي الملائكة تحفكم من كل جوانب حلقتكم، من يخدمكم هذه الخدمة؟ وأخيرا محسوس ملموس، غشيتكم الرحمة وإلى لا؟ من منكم عذب الآن ولو بكلمة؟ الرحمة ظاهرة وإلى لا؟ ومع هذا ما يريدون لكم أن تسعدوا ولا أن تكملوا. الآن كم ونحن نتكلم وننادي يا عباد الله، والله والذي نفسي بيده لن تعود للمسلمين أمجادهم وكمالهم وطهم وصفاؤهم إلا من هذا الطريق. العلماء يسكتون، العوام يضحكون، المتقون غافلون، ما يتحقق شيء. أنتم ما تريدون أن تعزوا وإلى لا؟ ما تريدون أن تستغنوا وإلى لا؟ ما تريدون أن تطهوا وإلى لا؟ كلنا أم نعم، ما هو السبيل؟ ابحثوا. نظام الاشتراكية ما نفع، الشيعية ما نفع، الرأسمالية ما نفع، الطرقية والصوفية مزقتكم ما نفعت، اي سبيل ينفع؟ قالوا ما عرفنا. إذن اقبلوا ما نعرفكم، ما هناك طريق لأن نصفو ونكمل ونسعد ونطهر إلا هذا. ما هذا يا شيخ؟ هذا على أهل الحي في المدن الإسلامية من أندونيسيا إلى موريطانيا، أهل الحي يوسعون مسجدهم حتى يتسع لكل أفراد الحي، ولو يبنونه من خشب وطين، ثم أهل القرية كذلك يوسعون مسجدهم حتى يتسع لهم نساء وأطفالا ورجالا، ثم يعلمون أنهم يريدون الملكوت الأعلى، يريدون السماء، ما يريدون الأرض والهبوط والسجين. ما الطريق؟ أن نطرح بين يدي الرب في بيته بهذه النية، ويجلس لهم عالم رباني، فيوما يعلمهم آية ويوما يعلمهم حديثا على نحو ما تعلمتم، وهم يكملون كل يوم في معارفهم في علومهم وفقههم في آدابهم وأخلاقهم. عام فقط ما يبقى في القرية لص ولا فاسق ولا مجرم ولا تارك صلاة ولا زاني ولا عار. والله العظيم يا شيخ لما تحلف؟ أنا رأيت الرسول يحلف وإلا لا؟ أنا على علم. الأنبياء يفشون ويسرقون، لما؟ لأنهم عالمون. العلماء بحق يفشون ويسرقون، لا، لأنهم عالمون. علة هذا الهبوط الجهل مع عدم معرفة الله. فإذا أصبح أهل الإقليم كلهم أطهارا أصفياء أولياء، هل يسلط الله عليهم كفارا يدوسونهم؟ والله ما، حاشا لله. متى إن شاء الله نقوم بهذا؟ ما في استعداد، لأن العلماء ساكتون، ما يرددون هذا الكلام. الآن يجلسون علماء لكن ما يعيدون هذا، قلوا هذا خيال، لمجرد خيالات. أنا طالبتكم بأن تخرجوا من أموالكم ودياركم، أنا قلت لكم اطلعوا للسماء بدون أجنحة، أي شيء خيال؟ أنا أقول نجتمع بالتزام صادق، نوقف عمل الدنيا مع غروب الشمس، وناتي إلى الله في بيته ونطلب ونجد. الله يوجد لنا من يعلمنا، وإن كان عجميا يقراه آيات بالعربية ويفسر لنا ويترجمها. فلا نزال نعلم ونفقى ونكمل حتى نصبح والله كالكواكب في السماء، ننير الحياة. وينتهي الخوف من الفقر والمجاعة والمرض، كل هذه الأوهام انتهت، ينتهي التكالب على الدنيا. لكن الشيطان ما يسمح، ثباتهم. فلهذا يلجم الناس حتى لا يتكلموا. الآن الكتاب إن شاء الله يوزع عليكم ونسمع هل فعلتم أو ما فعلتم. الآن مع الأسئلة، اسأل. من الذي يكون قبل الآخر، أي عيسى بن مريم عليه السلام أم المهدي؟ وحدثونا عنه. قال من الذي يسبق، عيسى عليه السلام أو المهدي؟ الجواب المهدي قبل عيسى، ولكن يجيء عيسى والمهدي إماما بالناس يصلي بهم. المهدي رجل يهديه الله اسمه، أنا ندفع الباقي وأنت قسطه علينا شهريا أو كذا مع زيادة، هذا هو الربا. هذا هو عين الربا. اركب على حمار أو امشي على رجليك خير من أن تشتري سيارة تقودك إلى النار. هذا البهلول يقول أنا أريد أن أتزوج بمرأة ثانية وحالي متيسرة، لكن المرأة الأولى ما قبلت مني، يشكوها إلينا، ماذا نقول؟ نقول لك يا سائل روضها كالجمل، روضها، لينا، عطفها، كسرها بالمال، بالابتسامة، بإظهار الحب، بالصدق، وبجانب آخر لهذه أختك أنت ضائعة ما وجدت بعلا تعيش معه، هذه تساعدك على تربية أولادك وعلى إعداد طعامك وشرابك، لما ذي أختك، وهكذا إن كنت الحكيم تقول لك عجل جيبها أو هي التي تذهب تخطب. أما إذا كنت كما نحن الشدة والعنف والعنترية وكذا وادعاء العلم والمعرفة وتهينها وهو نعم ما تستطيع أن تنزل من عرشها إلى أخرى. نعم. قال هل يجوز اصطياد السمك بالمفرقعات والمتفجرات، يجوز أو لا يجوز؟ أقول الله أعلم، ما عندنا نص في الكتاب ولا في السنة، ولكن بالاستنباط نقول الحوت ليس كالقطاط والغزلان والكلاب، ومع هذا أن الغزال نضربه برصاصة وإلا لا، إذن أقول لا بأس، لأن السمك ليس كالحيوانات البرية، وإن كان حيوان وله عواطف وله حاسيسه، ولكن أذن الله لنا في أكله كالجراد نحرقه بالنار ونأكله. قال رجل يتعامل بالربا، أحج هذا العام وتاب، نقول هنيئا لك بتوبتك وحجك صحيح ما دمت قد تبت، ما حكم من تأخر بعرفات ولم يقف بالمزدلفة؟ إذا كان مكرها لا قدرة له لا طاقة نرجو أن لا يواخر، وإن كان لإفراط لتفريطه أو لنسيانه أو كذا يذبح شاة في مكة ليعوض بها ما فاته من العبادة. سائل يقول هل الصلاة بألف صلاة في المدينة المنورة كلها أو في المسجد فقط؟ الجواب في المسجد فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال مخبرا بالحق، قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام فبمئات ألف صلاة، وفي لفظ والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. يقول السائل الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم لما فجرها وقال ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة، قال سائل من هي يا رسول الله؟ قال هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. السائل يقول والآن الفرق تعددت مع من نكوننا؟ الجواب مع الذين يعبدون الله بما شرع، مع أهل السنة والجماعة، مع الذين يعبدون الله بالوحي الإلهي، قال الله قال رسوله، هؤلاء كن معهم. وثانيا انظر عقيدة الرسول طبقها على عقيدتك، صلاة الرسول صل صلاته، صيامه، صدقته، أخلاقه، آدابه، حاول أن تكون مثله، هذا هو الطريق. قال ما هو واجب المسلمين نحو إخواني في البوسنة والهرسك؟ الجواب تقنتون معنا ولا لا؟ هذا واجب، وأبشركم بأن الله استجاب لكم وتجلى الموقف وظهر وهم فيما بينهم يتطاحنون ويتناهون. هذه استجابة الله. فلهذا نقول لكم يا عباد الله، إذا نزل بكم بلاء لا تتظاهروا في الشوارع المظاهرات لليهود والنصارى، أنتم افزعوا إلى ربكم في بيوته بنسائكم وأطفالكم، وارفعوا أكفكم إليه واصرخوا بندائه يفرج عنكم. لكن إخواننا عميان عن هذا. المظاهرات، أي مظاهرات؟ المهم ادعوا لإخوانكم، والله لا يخيب دعاء الصالحين.